بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فإن قلت: فما شبهة المعتزلة المرجئة وما حجة بطلان قولهم؟ فأقول: شبهتهم عمومات القرآن. أما المرجئة فقالوا: لا يدخل المؤمن النار وإن أتى بكل المعاصي، لقوله عز وجل: ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، ولقوله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، ولقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، إلى قوله: فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقوله: كلما ألقي عام، فينبغي أن يكون كل من ألقي فيها مكذبا، ولقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وهذا حصر وإثبات ونفي، ولقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. والإيمان رأس الحسنات، لقوله تعالى: والله يحب المحسنين، قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولا حجة لهم في ذلك، فإنه حيث ذكر الإيمان في هذه الآيات أريد به الإيمان مع العمل، إذ بينا أن الإيمان قد يطلق ويراد به الإسلام، وهو الموافقة بالقلب والقول والعمل. ودليل هذا التأويل أخبار كثيرة في معاقبة العاصين ومقادير العقاب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، فكيف يخرج إذا لم يدخل. من القرآن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والاستثناء بالمشيئة يدل على الانقسام. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، تخصيصه بالكفر تحكم. وقوله تعالى: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وقال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. فهذه عمومات في معارضة عموماتهم، ولا بد من تسليط التخصيص والتأويل على الجانبين، لأن الأخبار مصرحة بأن العصاة يعذبون، بل قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كالصريح في أن ذلك لا بد منه للكل، إذ لا يخلو مؤمن عن ذنب يرتكبه. وقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، أراد به من جماعة مخصوصين، أو أراد بالأشقى شخصا معينا أيضا. وقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج، أي فوج من الكفار. وتخصيص العمومات غريب، ومن هذه الآية وقع للأشعري وطائفة من المتكلمين إنكار صيغ العموم، وأن هذه الألفاظ يتوقف فيها إلى أن ترد قرينة تدل على معناها. وأما المعتزلة فشبهتهم قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم قال: ثم ننجي الذين اتقوا. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وكل آية ذكر العمل الصالح مقرونا فيها بالإيمان. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذه العمومات أيضا مخصوصة بدليل قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فينبغي أن تبقى له مشيئة في مغفرة ما سوى الشرك. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وقوله تعالى: إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، كيف يضيع أجر أصل الإيمان وجميع الطاعات بمعصية واحدة. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي لإيمانه، وقد ورد على مثل هذا السبب. الحمد لله مكرمنا بأنوار الهداية والسلامة من أنواع الردى والغواية بما دل وبين وأرشد فأحسن على يد عبده المؤتمن جامع صفات الحسن والكمال في السر والعلن أدم اللهم صلواتك على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الدرن وعلى أصحابه الغر الميامين أهل الفطن وعلى من تبعهم بإحسان فلا زاغ ولا حاد ولا افتتن وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معدن المواهب والمنن وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد قرر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما ثبت ودلت عليه الأدلة مجتمعة راجع بعضها إلى بعض في تخصيص كل عام بما جاء في النصوص في السنة المطهرة، وجاءت في القرآن عمومات لمن عمل السيئات أن يدخلوا النار، وعمومات في الذين آمنوا أنهم يدخلون الجنة، وأنه يدخل النار من كان كافرا. وكل هذه العمومات المتقابلة مبينة على لسان من أوحي إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلم بها أنه لا خلود في النار لمن في قلب إيمان، ولا منع من دخول النار لكل من عصى من المؤمنين ما لم يعفو الله تبارك وتعالى عنه. فكان هذا هو الإيمان الصحيح والمعتقد الصالح الذي دلت عليه النصوص. وعلمنا ما بين الإفراط والتفريط أن فرقة من الذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، حكموا بأنه من مات مؤمنا ولو كان عصى ما عصى فلا يدخل النار أبدا، وأنه يدخل الجنة. من أين جئتم بهذا؟ وكيف بنيتم الحكم على أوهامكم؟ والنصوص تقابل ما استدللتم به من غير دليل صحيح. وجاء في القسم الآخر فرقة من الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، وقالوا مهما كان مؤمنا فإن كان عاصيا فهو يخلد في النار مهما ارتكب الكبيرة. من أين جئتم بهذا؟ والحق في قرآن يقول لنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذكر شبهاتهم لأجل بيان أنه لا دليل فيها وللرد عليهم. فقال شبهة هؤلاء المرجئة بعض عمومات في القرآن، مثل قوله عز وجل فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، ومن والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الصديقون، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، ما ذكر العمل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، قالوا هؤلاء مكذبين كفار دخلوا النار ما هم مؤمنين. كلما ألقي قالوا إنه عام، وفي هذا كثير في القرآن وفي الحديث وفي كلام العرب أن يذكر مثل هذا، ويراد به طوائف ممن يلقى من الكفار. ولقوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقالوا هذا حصر وما ندري كيف يفسرون بعد ذلك خوف الصديقين بل خوف الأنبياء من النار والاستعاذة منها، ومن جاء بالحسنة فله خير منها ومنهم من فزع يومئذ آمنون، وفي قرأوا من فزع يومئذ آمنون، والإيمان رأس الحسنات هذا لا شك فيه، والله يحب المحسنين لأن أجر من أحسن عملا، فكيف من كان مؤمنا والإيمان رأس الحسنات. وأين الاستدلال بقول إنا لنرجو أجر من لا يضيع أجر الإيمان؟ كلنا نقول ذلك، فما لكم فلما تحكمون أنه لا يدخل النار أصلا؟ قال ولا حجة لهم في ذلك ولا في شيء من هذه الآيات، فإن من المعلوم الواضح البين لكل ذي فهم التأمل أنه يذكر الإيمان ويراد به الإيمان ومقتضاه الإيمان مع العمل الصالح الذي اقترن التنصيص على ذكره في آية وآيتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر، أمنوا وعملوا الصلاة، أمنوا وعملوا الصلاة، أمنوا وعملوا الصلاة، وبعد ذلك تحذفون. وهكذا تفعل الأهواء إذا تشبثت بمراد هذه النفوس وتتصامم، تمسك آية وآيتين وثلاث وتتصامم عن عشر وعشرين آية ولا تبغى تسمعها ولا تبعدها عن معناها وتحرفها وتصرفها. وهل المؤمن عبد خاضع يقبل النص بكله ويحسن النظر فيه ويرد الأمر إلى أهله ويخضع له، وإلا متحكم يفعل بالآيات والحديث ما تشتهي نفسه؟ ما هذا الإيمان؟ ولا هكذا يكون العلم، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهكذا جاءتنا الأحاديث الصحيحة عن نبينا في معاقبة العاصين ومقادير من العقاب، سواء في نفس العذاب وشدته وخفته أو في طول مدته وقصرها، حتى يخرج آخر من يخرج من النار فيفني الله تعالى الدرك أو الطبقة المخصوصة بعصاة المؤمنين، وهي أعلى النار، وهي يطلق عليها جهنم. فإذا خرج أوصدت الست الأخرى على أصحابها، فلا يخرج أحد ولا يطمع طامع في الخروج منها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قالت وما هم بخارجين من النار، لكن هؤلاء العصاة جاءنا الحديث في الصحيحين غير ما يخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فهل يمكن يخرج من دون ما يدخل؟ إيش هذا الكلام؟ ممكن يعقل؟ يخرج من دون ما يدخل، بس يخرج، بس يخرج من دون ما دخل. ما دخل كيف يخرج؟ لابد أول يدخل ثم يخرج من النار. اللهم أجرنا من النار. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، من ما هو لكل واحد، قال ويغفر لكل ما دون ذلك لأي أحد. قال الله ما قال هكذا، إيه منين هذا المفهوم؟ الإيمان يشاء، وقول من يشاء دليل على أنه منهم من يغفر ومنهم من لا، من لا يغفر لابد أن ينقسمون حسب المشيئة. أيوة. وهكذا بل جاءت عمومات أخرى، ماذا يعملون بها هؤلاء الذين ينظروا من عين واحدة بسبب الهوى؟ من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، ما ذكر إلا المعصية فقط، من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، لا إله إلا الله. فإذا قال المراد بالمعصية إلا فقط الكفر، بقول هذا التخصيص من عند من؟ ما حمل عليه أي آية حملت عليه أخرى، أي حديث من عندك تلعب بكلام ربي؟ قال ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، ما قال كافرين، ظالمين بس. عجيب، من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، من جاء بالسيئة. قالوا هذه عمومات، مقابل هذه العمومات لابد من أن نرجع إلى التخصيص والتأويل في الجانبين من كلام النبي، لتبين للناس ما نزل إلي. فبين لنا بعد بيان نبينا إيش الكلام هذا؟ ليش تنتحلون هذه النحل وتتقولون هذه الأقاويل؟ وهكذا بل قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها يشوف كلكم كان على ربك حتما مقضيا. لا إله إلا الله. فقال لابد منه لكل مؤمن. ثم ننجي الذين اتقوا وعدما نذر الظالمين فيها جثيا يسقطون فيها. وما يخلو قال عامة المؤمنين عن ذنب يرتكب أحدهم. وقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى أرد به من جماعة مخصوصين أرد بالأشقى شخصا معينا وهذا معلوم. وكما قال وسيجنبها الأتقى على النار الأتقى مقابل الأشقى الأتقى. فإذا قلت لا يصلها إلا الأشقى اللي كذب وتولى فكل من لم يكذب لا يدخل النار ولا يجنب النار إلا الأتقى. فكل من لم يكن أتقى فهو في النار. ردت عليك الآية نفسها يقول يا هذا ارجع إلى حسن الأدب مع الرب واجمع كلامه كما ذكر في كتابه وارجع إلى نبيه يبين لك صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. تخصيص العمومات قريب من هذه الآية. وقع للأشعري وطائفة من المتكلمين إنكار سياق العموم وأن هذه الفاظ تتوقف فيها إلى أن ترد قرينة تدل على معناها. يعني صيغ العموم قالوا ما من عام من إلا وقد خصص وإنما يضربون المثل للعام الذي ما يدخله تخصيص مثل قول وهو بكل شيء عليم. هذا ما شيء فيه تخصيص أصلا. وعلى كل شيء قدر. أما ما من عام من بعد ذلك في نصوص الكتاب والسنة إلا ولو مخصصات تخصصوه. هذا احتجنا إلى العلم وهذا احتجنا للعلماء وهذا احتجنا للبيان النبوة ثم بيان العلم والرجوع إلى أهل الذكر والاستنباط. فلا مجال لأحد أن يتشبث بهذه العموم مثل ما جاءت فرقة من الناس يتشبثون بعموم كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة صلحوا للناس مشاكل كثيرة كبيرة. وذا العموم وربك يقول من فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال ما كان خير ما كان طاعة ذكر عبادة ما إذا ما هو على كيفي أنا ما ورد ما يمكن هذا بدعة هذا ضلالة. حتى القرآن عجيب القرآن تلاوة القرآن بدعة يجمعون يقرأ القرآن بدعة. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. منين كلام كل معجزة بدعة كل معجزة بدعة. واحد جاء قال سمع شوف الريح لما هبت على قوم عاد حطمت الأرض والسماء والكوكب. إيش هذا؟ قالوا دليل القرآن تدمر كل شيء تدمر كل شيء تدمر كل شيء تدمر كل شيء أراد الله. بل مأمور المساكن حقهم عاد وعاد المساكن ترى أثارها قائمة لا ترى إلا مساكنهم أو لا ودمرت حياتهم وقلعت نخيلهم ما شيء دخل في باقي الأرض. باقي الأرض ما مستها. هذا عام مراد بشيء مخصوص. هذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. فما يمكن بعد جاءت التخصيصات في حديث وثاني حديث وثالث حديث ورابع حديث من أحدثها فأمر بدعة ضلالة باللفظ الآخر من سنة في ذلك سنة حسنة من سنة في ذلك سنة سيئة من أحدث فأمر ما ليس منه كل تخصص رمى بالتخصيصات دي كلها. قال ما أحدث دي بدعة خير مرحبا يقوم يصلح أشياء ما لها أصل ما ولا وردت ولا لا إلا بس في العبادات بس الحكم ماشي في بدعة الحكم ما فيها بدعة الحكم بما شئت وسلح ماشي في بدعة إلا في العبادات مرحبا عبادات صلحت جامعات ومدارس. أذل ما هو جمع عبادة، طلب العلم عبادة، لكن بس أذل وسيلة، أذل مصلحة مرسلة. الحين مع الكلام مضبوط ولا كل ساعة وكل ساعة تجيب لي ما أقول كل محدثة وانتهينا. قاموا يعممون المحدثات ويخصصونها بالعبادات، يجيبوا في المعاملات والبعشرة ماشي بدعة، كل ما خالف الشريعة بدعة، بدعة في البيع، بدعة في الشراء، بدعة في الوكالة، بدعة في كل ما خالف الشريعة بدعة مذمومة محرم. لا في العبادات بس، بش دليل تخصصها في العبادات؟ هذا بدعة الحكم تعبت الخلق أكثر مالك. الحاسل تعرف الهوى، أرأيت من اتخذ إله هوى. فما يمكن اللعب والعبث بالعمومات في الآيات ولا في الأحاديث، وإبطال عمومات أخرى مقابلتها. خذ بالعام هذا والعام هذا يتبين لك المراد، انتهين أخذت الكل. أما تؤمن بواحد واسمه وتعمم واحد وتقوم من دون دليل تخصص الثاني، والثاني ليش ما خصص الأول؟ ما كله كلام واحد من عند واحد، ما تقبله كله؟ ده بصرفه كذا وده بقوله كذا. والهوى ما يتفق مع الدين، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. وهكذا نجد في الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بمتابعتهم، من يقول نعمة البدعة هذه؟ لا ماشي نعمة البدعة، لا هم الخلفاء الراشدين لما نتبعهم، الذي ما هي بدعة لا. هو ما يعرف، أنت تعرف، هو مسكين جهل وقال إنها بدعة، وأنت تعرف إنها ما هي بدعة. هو مسكين مر بن الخطاب بغى يتعلمه شوي، قالوا من شان نتبعه قبل الحين، بان نتبعه قبل ما تعلمه انت، علمه الا محمد بس انت عادك ما علمته، فبغين تعلمه اول من شان نتبعه ولا كيف؟ هو اعرف بما يقول عليه الرضوان. وهكذا يقول ماشي توسل بأحد من الخلق، يقول عمر ما يقول اللهم نتوسلك بعمي نبيك فاسقين، هذا ما هو توسل، هو ما هو توسل، هو قال نتوسل، هو ما هو توسل، بس هو قال نتوسل، هو ما هو توسل، صفصطة ضحكة لعبة، إيش هو هذا؟ إيش معنى هذا؟ سنة الخلفاء الراشدين التوسل إلى الله بالصالحين وبالألفين وبقرابة النبي محمد، وما توسل بالعباس اللي قرابته من النبي ومسك بيده قدام، إن هذا العباس كان يرى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى الولد لوالده، وإن نتوسلك بعم نبينا، يعني مشان القراب، حتى في بعض أدعيته قال وإنهم توسلوا بي لي قرابتي من النبي، وما رد يده إلا والسماء تمطر، ورجعوا سقي الحجاز كله فسمي ساقي الحرمين. سيدنا العباس عليهم رضوان الله، ربي اغثنا بهم فإنك بالعباس غثت الأنام عام الرمادة. طيب، وهكذا يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإنما يضيع أصل من يجمع المعصية واحدة، كيف يضيع؟ ما يضيع ما دام بيخرج من النار، كيف ضاع؟ ما ضاع، انتم كيف تفسروا ضاع على اي اساس؟ قلنا لك اذا ما عفى الله عنه بعده بيخرجوا من النار، وين ضاع اصل الايمان؟ بيخرجوا من النار بيدخلوا الجنه، فين ضاع؟ ما ضاع، وما كان ضل يدعي ايمانك، ما لك انت تلعب تقول لي ضيعت الايمان كله، ما ضيع ولا هو انا اقدر ادخل حد ولا اخرج حد، انا لا انا ولا انت، يقول ربي ورسوله يتكلمون، من يدخل من يخرج من النار، ما هو انا ولا انت، لا أقدر أدخل نفسي ولا أخرجها ولا أنت، حد بدخل غيري ولا بخرجه؟ لا إله إلا الله. من يقتل مؤمنا متعمدا لإيمانه فجزاه جهنم مخالدا فيها وغضب الله عليه وأنه أعد له عذابا عظيما والعياذ بالله تبارك وتعالى. بعد أقرأ. إن قلت وقد مال الاختيار إلى أن الإيمان حاصل دون العمل وقد اشتهر عن السلف قولهم الإيمان عقد وقول وعمل، فما معناه؟ قلنا لا يبعد أن يعد العمل من الإيمان أنه مكمل له ومتمم، كما يقال الرأس واليدان من الإنسان، ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنسانا بعدم الرأس ولا يخرج عنه بكونه مقطوع اليد. كذلك يقال التسبيحات والتكبيرات من الصلاة وإن كانت لا تبطل بفقدها. فالتصديق بالقلب من الإيمان كالرأس من وجود الإنسان إذ ينعدم بعدمه، وبقية الطاعات كالأطراف وبعضها أعلى من بعض. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والصحابة رضي الله عنهم ما اعتقدوا مذهب المعتزلة في الخروج عن الإيمان بالزنا، ولكن معناه غير مؤمنا حقا إيمانا تاما كاملا كما يقال للعاجز المقطوع الأطراف. هذا ليس بإنسان، أي ليس له الكمال الذي هو وراء حقيقة الإنسانية. فقول السلف عليهم الرضوان أن الإيمان عقد وقول وعمل، يقول ما في إشكال في هذا. الإنسان رأس ويد ورجل، أيوه، ولكن إذا ماشي رأس ماشي إنسان، لكن في رأس لكن ما في يد ورجل، ممكن إنسان يكون موجود. فالقول والعمل بالنسبة للإيمان مقوّن، بالنسبة للإيمان مكمل متمم، هذا معلوم، وقد تقدم في هذا كثير من المعاني. ويأتي معنا أيضا في مبحث أن الإيمان يزيد وينقص ارتباطه بهذه الأعمال. فأصل الإيمان هو التصديق، وما كان مقتضياته ومتمماته وكماله يكون بواسطة الأعمال. ومن الأعمال الخبيثة المشينة ما ينزع الإيمان عند فعلها، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر. فهذا يكاد أن ينطفئ به نور الإيمان من قلبه، ومع ذلك كله فما أحد حكم لا النبي ولا الصحابة على من وقع في هذه الكبائر أنه كافر وأنه غير مؤمن أصلا، بل صح الحديث بعكس ذلك وبغير ذلك. ولما رجم الذي وقع في الجريمة الزنا فسمع النبي اثنين يتحدثان وهو راجع من طريق، ألا تدري كيف رمي هذا كما يرمى الكلب؟ فوقف على ميتة في الطريق، قال أين فلان وفلان؟ قال الكلاء. قال يرحمك الله رسول الله نأكل من ميتة. قال ما أكلتما من لحم أخيكما أنت من هذه الجيفة، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. الرجال يتكلمون عليه والآن في الجنة منغمس في أنهار الجنة. وقال على تلك التي قدمت نفسها وردها ومعها الحمل حتى وضعت، جاءت بعد الوضع ردها حتى ترضع أرضعته، جاءت بعد ذلك فأمر برجمها فرجمت. فقال لقد تاب التوبة لو وزعت على 40 لكفتهم ولوسعتهم، وهل وجدت خير من أن جادت بروحها عليها الرضوان. وجاء برجل في الخمر فضرب، فأمر به فضرب، فثاني مرة ثالث قال واحد يسبه ما أقبح ما أكثر ما يتبه، قال لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله. ما هو شهد بالإيمان بس، شهد له بالإيمان والمحبة وهل صحت توبته بعد ذلك وتاب. فلا معنى لتكفير الناس بفعل المعاصي والكبائر، ولا معنى للتساهل بها، ولا إنزال استفضاعها من القلوب، ولكن لا يمكن لأحد أن يقطع على أحد لا بفقد الإيمان ولا بدخول النار. والأمر إلى مشيئة الجبار جل جلاله وتعالى في علاه. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين وألحقنا بعباده الصالحين وزادنا إيمانا في كل حين. اللهم إنك تزيد من شئت إيمانا فزدنا إيمانا في كل لمحة وفي كل نفس، واجعلنا ممن ازداد إيمانا ما حيي، وزدنا منك يا مولانا جودا وكرما وإحسانا ويقينا وحسن نظر فيما يرضيك عنا، وجنبنا موجبات الندامة في الدنيا والبرزخ والقيامة، ولا تعرضنا للندامة ولا للحسرة في يوم الحسرة، وقد أنذرنا نبيك محمد، فاجعلنا ممن انتذر بنذارته فحقت له البشارة منك على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.